بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا اليوم هو يوم الأربعاء الموافق للتاسع عشر من شهر ربيع الآخر من عام 1443. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تفسير الماوردي المسمى بالنكت والعيون، النكت والعيون. وقرأنا في مقدمة هذا الكتاب، ثم انتقلنا إلى سورة النساء، وقرأنا فيها في مواضع. والآن نستكمل ما توقفنا عند قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، يعني بالفاحشة الزنا، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، يعني بينة يجب بها عليهن الحد، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. اختلفوا في إمساكهن في البيوت هل هو حد أو موعد بالحد، على قولين: أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني بالسبيل الحد. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. واختلفوا في نسخ الجلد من حد الثيب على قولين: أحدهما أنه منسوخ، وهو قول الجمهور من التابعين والفقهاء، والثاني أنه ثابت الحكم، وبه قال قتادة وداود بن علي. وهذه الآية عامة في البكر والثيب، واختلف في نسخها على حسب اختلافهم فيها هل هو حد أو موعد بالحد. فمن قال هي حد جعلها منسوخة بآية النور، ومن قال هي موعد بالحد جعلها ثابتة. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآية كما ذكر المؤلف هي في فاحشة الزنا. وأحيانا تأتي كلمة الفاحشة في القرآن، يعني هي عامة في كل ما فحش من القول والفعل. الفاحشة كل ما فحش من القول والفعل، لكننا لا نستطيع أن نحددها بالزنا إلا إذا رأينا في سياقها. فهنا السياق واضح، لأنه قال: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. والشهادة شهادة الأربعة لم تكن إلا في حكم الزنا، يعني جميع الشهادات في القرآن قد يستشهد بواحد، قد يستشهد باثنين، والأصل أن الشاهد اثنان، هذا الأصل. لكن لم يرد في أي نوع من أنواع، في أي حكم من أحكام الله، أربعة شهود إلا في الزنا في أعراض الناس، وهو تشديد في هذا الأمر حتى لا يعني يستعجل في حكم الزنا، وحتى لا يتعرض الناس لإيقاعهم في الفاحشة. شدد الله فيه، قال: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، يعني هذه البينة التي يقام عليها الحد. قال: فإن شهدوا فأمسكوهن. ما معنى هذا الإمساك؟ هل هو حكم وحد ولا ماذا؟ قال: حتى في البيوت حتى يتوفاهن الموت، أو يجعل الله لهن سبيلا. قالوا إن هذا كان في أول الأمر أنها تمسك في فترة من الزمن، ثم بعد ذلك فتح الله لهن السبيل، وهو حكم الله والشرعي، بأن تجلد البكر أو يجلد البكر مئة جلدة ويغرب عام، وأما الثيب فإنه يرجم حتى الموت. طيب، هل هذا نسخ وإلا مجمل ثم بين؟ مثل ما ذكر المؤلف هنا سماه يعني موعد بالحد، يعني مجمل ثم بين ثم كشف. الصحيح كما صرح الحديث الحديث هذا حديث عبادة في مسلم صرح أنها قال خذوا عني قد جعل الله لنا سبيلا، فدل على أن الآية مجملة أو يجعل الله لهن سبيلا، هو هذا الإجمال فسر بالسنة، فسر فليست من الباب النسخ. بعضهم قال بالنسخ والصحيح أنه عدم النسخ. طيب في مسألة ذكرها هنا، قال هل الثيب يجلد ثم يرجم؟ قال إنه ورد أنه يجلد ثم يرجم، والصحيح أن الجلد إما منسوخ، وإن يعني على أنه هنا قال أنه يعني يكون مرفوع محكوم عليه بالنسخ يعني على ما ذكر هنا. طيب يقول بعضهم أثبت الجلد والرجم كداود بن علي الظاهري وغيره. طيب نأخذ الآية اللي بعدها، تفضل. نعم أحسن الله عليكم. قوله عز وجل واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فيها قولان، أحدهما أنها نزلت في الأبكار خاصة، وهذا قول الشدي وابن زيد، والثاني أنها عامة في الأبكار والثيب أنها عامة في الأبكار والثيب، وهو قول الحسن وعطاء، واختلف في المعنى بقوله تعالى واللذان يأتيانها منكم على قولين، أحدهما الرجل والمرأة وهو قول الحسن وعطاء، والثاني البكران من الرجال والنساء وهو قول السدي وابن زيد. وفي الأذى المأمور به ثلاثة أقوال، أحدها التعيير والتوبيخ باللسان وهو قول قتادة والسدي ومجاهد، والثاني أنه التعيير باللسان والضرب بالنعال، والثالث أنه مجمل أخذ تفسيره في البكر من آية النور وفي الثيب من السنة. فإن قيل كيف جاء ترتيب الأذى بعد الحبس، ففيه جوابان، أحدهما أن هذه الآية نزلت قبل الأولى ثم أمر أن توضع في التلاوة بعدها، فكان الأذى أولا ثم الحبس ثم الجلد أو الرجم، وهذا قول الحسن. والثاني أن الأذى في البكرين خاصة والحبس في الثيبين، وهذا قول السدي. ثم اختلف في نسخها على حسب الاختلاف في إجمالها وتفسيرها، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، يعني تابا من الفاحشة وأصلحا دينهما فأعرضوا عنهما بالصفح والكف عن الأذى. طيب يعني الإشكال الآن في قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، يعني ما معنى آذوهما؟ هو اللذان هذا يعني واضح مثنى، يعني الرجل والمرأة، وقيل الرجل والمرأة إذا كان بكرا يعني غير ثيب، يعني الله أعلم قد يكون هذا، لكن الذي عرفنا من هذه الآية أنهم قالوا هذا ما كان دون الفاحشة، ما كان دون الفاحشة يعني لم يحصل يعني الوطء، فإذا كان دون الفاحشة فإن حكم فيه التعزير، وهو التوبيخ باللسان والسب والتعيير والضرب بالنعال والجلد ونحو ذلك، لكن دون يعني لم يقع لم يعني يكون هناك يعني زنا صريح يعني مثل التقبيل ونحوه. طيب يقول وبعضهم يقول هذه الآية مجملة فسرت بآية النور، فآية النور أن البكر يجلد والثيب يرجم، والله أعلم. طيب تفضل اقرأ. أحسن الله عليك. قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، واختلف في المراد بالجهالة على ثلاثة أقاويل، أحدها أن كل ذنب أصابه الإنسان فهو بجهالة، وكل عاص عصى فهو جاهل، وهو قول أبي العالية، والثاني يريد يعملون ذلك عمدا، والجهالة العمد، وهو قول الضحاك ومجاهد، والثالث الجهالة عمل السوء في الدنيا، وهو قول عكرمة، ثم يتوبون من قريب، فيه ثلاثة تأويلات، أحدها ثم يتوبون في صحتهم قبل موتهم وقبل مرضهم، وهذا قول ابن عباس ابن عباس والسدي. والثاني قبل معاينة ملك الموت وهو قول الضحاك وأبي مجلز. والثالث قبل الموت قال عكرمة الدنيا كلها قريب. وقد روى قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت إلى قوله وهم كفار. فيه قولان، أحدهما وهو قول الجمهور أنها نزلت في عصاة المسلمين، والثاني أنها نزلت في المنافقين وهو قول الربيع. فسوى بين من لم يتب حتى مات وبين من تاب عند حضور الموت، وهي حالة يعرفها من حضرها، ويحتمل أن يكون عند المعاينة في حال يعلم بها وإن منع من الإخبار بها. نعم، هذه الآية تتحدث أو هذه الآيات تتحدث عن التوبة. لما أخبر الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما، يعني إذا تاب هذا اللذان يأتيانها تاب وأصلح فأعرضوا، فتحدثت الآيات بعد ذلك عن التوبة وقال إنما التوبة على الله، يعني أو الله أوجبها على نفسه بأن يعفو كرما منه لا إجابا عليه، وإنما كرما منه. قال الذين يعملون السوء بجهالة، قال ما المراد بالجهالة؟ قال الجهالة هي عصيان الله، حتى قال مجاهد لا يعصي الله إلا جاهل، فهذا معناه، يعني لا يعصي الله إلا جاهل. فعمل المعصية بجهالة لأنه لا يعرف يعني عظم هذه المعصية، فأوقعه الجهل بالمعصية. يقول ثم يتوبون من قريب، ما معناه؟ قال المبادرة، لأن ما هو آت قريب، والإنسان لا يدري متى يأتيه الموت، قد يأتيه بعد لحظة، قد يأتيه بعد سنين، لا يدري. فكل الدنيا كما قال كلها قريب، فهذا معنى يتوبون من قريب أي يبادرون بالتوبة، يعني يتوبون من قريب يعني المبادرة والتوبة. ونبه الله سبحانه على عدم قبول التوبة متى؟ قال إذا حضر أحدهم الموت، هي الغرغرة، هذه الغرغرة لا تقبل فيها التوبة. إذا يعني حصل معاينة الموت ثم تاب فإن توبته غير مقبولة، مثل فرعون لما رأى الموت أمامه تاب، فلا تقبل التوبة. يقول إذا حضر أحدهم الموت قال إني توت الآن ولا الذين يموتونهم كفار، ولا سوى بين الكفار ومن حضره الموت. طيب هذه يعني لا تقبل، وهذه من يعني قالوا من شروط التوبة المقبولة أن يتوب في صحته لا في موته. طيب نأخذ الآية اللي بعدها، تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وسبب ذلك أن أهل المدينة في الجاهلية كانوا إذا مات أحدهم عن زوجة كان ابنه وقريبه أولى بها من غيره ومنها بنفسها، فإن شاء نكحها كأبيه بالصداق الأول، وإن شاء زوجها وملك صداقها، وإن شاء عضلها عن النكاح حتى تموت فيرثها أو تفتدي منه نفسها بصداقها، إلى أن توفي أبو قيس ابن الأسلت عن زوجته كبيشة بنت معن بن عاصم، فأراد منه أن يتزوجها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله أنا ورثت زوجي يا نبي الله لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تركت فأنكح. فنزلت هذه الآية ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. فيه أربعة أقاويل، أحدها أنه خطاب لورثة الأزواج ألا يمنعوهن من التزويج كما ذكرنا، وهذا قول ابن عباس والحسن وعكرمة. والثاني أنه خطاب للأزواج ألا يعضلوا نساءهم بعد الطلاق كما كانت قريش تفعل في الجاهلية، وهو قول ابن زيد. والثالث أنه خطاب للأزواج ألا يحبس النساء كرها ليفتدين نفوسهن أو يمتن فيرثهن الزوج، وهذا قول قتادة والشعبي والضحاك. والرابع أنه خطاب للأولياء، وهذا قول مجاهد. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فيها ها هنا ثلاثة أقاويل، أحدها أنها الزنا وهو قول الحسن وأبي قلابة والسدي، والثاني أنها النشوز وهو قول ابن عباس وعائشة، والثالث أنها البذاء والأذى. وقد روي عن مقسم في قراءة ابن مسعود: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يفحشن، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ابن عباس يعني الولد الصالح. طيب هذه الآية الآن عندنا: لا يحل، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. هذه كما كان في الجاهلية، إذا مات كما ذكرنا، قال إذا مات الرجل عن زوجته أتوا أولاده من غير، يعني ليس أتوا أولاده من غير هذه الزوجة، يأتون الأولاد أو الإخوة أو أقرباء الزوج فيرثون الزوجة، تورث كالمتاع، فيرثون الزوجة، فإما أحدهما أن يتزوجها، هو يعني كل أي شخص يأخذها يتزوجها، أو يزوجها من يشاء، أو يمنعها من الزواج حتى تفدي نفسها. هذا كله من عمل الجاهلية، فلما جاء الإسلام حرم هذا الأمر. يعني لا يحل لكم أن ترث، أن المرأة ليست متاع حتى تورث، لا يحل لك أن ترث النساء وترث هو كرها وهي كارهة. هذا معنى الآية، خطاب لأولياء الميت أنهم لا يأتون على زوجة أبيهم فيفعلون بها مثل هذا الأمر، إما أن يتزوجها بقوة أو يزوجها من يشاء ويأخذ مهرها أو يمنعها من الزواج حتى تفتي. كل هذه من الأمور الجاهلية. طيب هذه المسألة واضحة. ثم قال: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. هذا خطاب لمن؟ للأزواج، لأن الزواج هم الذي قال آتيتموهن، وقيل للأولياء كما ذكر هنا، وذكر ثلاث أقوال: قال خطاب للأزواج أو خطاب للورثة أو الخطاب للأولياء. فإذا قلنا خطاب للأزواج، لا يجوز للزوج أن يعضل امرأته ويمنعها يعني حتى بعد الطلاق أو قبل الطلاق لتفتدي نفسها، تدفع له ما دفع ما أمهرها، ثم بعد ذلك يطلقها. وهذا معناه لا تعضلوهن، أي لا تمنعوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من المهر، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فهذا يجوز. ثم قال هذا خطاب للأزواج. فإن قلنا هو خطاب للورثة كما في أول الآية، أي الورثة لا يجوز للورثة أن يمنعوا زوجة أبيهم من التزويج حتى تفدي نفسها، وهذا واضح. أو خطاب للأولياء كما قال مجاهد، أولياء الزوجة، يعني أولياء، يعني الأولياء سواء كانوا ورثة الميت أو أولياء الزوجة اللي طلقها هذا الزوج، يأتون إليها ويمنعونها، يمنعونها أولياؤها. كلها يعني كلها أخبار، كلها يعني خطابات محتملة، والصحيح أنها شاملة، هذا الصحيح كما رجحه ابن عطية وغيره، أن الآية تشمل جميع هؤلاء، جميع هؤلاء من يعني من الأزواج والأولياء والورثة، كلهم مخاطبون بهذا الخطاب ألا يمنعوا المرأة من أن تتزوج أو إلا أن تفدي نفسها، كل ذلك لا يجوز. طيب يقول: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يقول الولد الصالح قد ترزق منه، قد يرزق هذا الرجل من هذه المرأة، وإذا كرهها قد يرزق منها بولد صالح. طيب الآن تنتقل الآيات إلى يعني حكم المهر، هل يجوز الزوج أن يأخذه؟ نعم اقرأ تفضل. صلى الله عليكم. قوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوجي وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، يعني أنهن قد ملكن الصداق، وليس ملكهن للصداق موقوفا على التمسك بهن، بل ذلك لهن مع إمساكهن وفراقهن. أتأخذونه بهتانا؟ فيه قولان: أحدهما ظلما بالبهتان، والثاني أن يبهتها أن يجعل ذلك ليسترجعه منها، وإنما منع من ذلك مع الاستبدال بهن، وإن كان ممنوعا منه، وإن لم يستبدل بهن أيضا، لئلا يتوهم متوهم أنه يجوز مع استبدال غيرها بها أن يأخذ ما دفعه إليها ليدفعه إلى من استبدل بها منه، وإن كان ذلك عموما. قوله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ فيه قولان: أحدهما أن الإفضاء الجماع، وهو قول ابن عباس ومجاهد والسدي، والثاني أنه الخلوة، وهو قول أبي حنيفة. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فيه ثلاثة أقاويل: أحدها أنه عقد النكاح الذي استحل به الفرج، وهو قول مجاهد، والثاني أنه إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهو قول الضحاك والسدي والحسن وابن سيرين وقتادة، والثالث أنه ما رواه موسى بن عبيدة عن صعدة بن يسار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن النساء عندكم عوان، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فلكم عليهن حق ولهن عليكم حق، ومن حقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا ولا يعصينكم في معروف، فإن فعلن فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. واختلف في ثبوت حكمها أو نسخه على قولين: أحدهما أنها محكمة لا يجوز له أن يأخذ منها شيئا مما أعطاها، سواء كانت هي المريدة للطلاق أو هو، وهو قول بكر بن عبد الله المزني، والثاني أنها منسوخة بقوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، وهذا قول ابن زيد. وقال أبو جعفر الطبري وغيره حكمها ثابت إلا عند خوف النشوز، فيجوز أن يفاديها. طيب، هذه الآن مسألة أخذ المهر من المرأة. هذه الآية صريحة، قال: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه. نهي صريح، لا يجوز أن يأخذ الرجل يعني من زوجته المهر، إلا قال: ولا تأخذوا منه شيئا. فشدد الله سبحانه وتعالى، قال: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. نحن نريد الآن نفهم طريقة الماوردي في عرضه للآيات وتفسيرها. هو غالبا يوجز، وغالبا يجمع الأقوال، وغالب هذه الأقوال كلها لا تتعارض، فهو في الغالب أنه يوجز، يأتي بالآية ويوجز الكلام فيها. فهنا قال يعني في بالنسبة للصداق، قال أن هذا يعني لا يجوز أخذ الصداق، ثم شدد الله وقال: أتأخذون بهتانا. ما المراد بالبهتان؟ قال: الظلم أو يبهتها، يعني يتهمها بشيء ليسترجعه. كل هذه الأقوال صحيحة ولا تتعارض. ثم شدد سبحانه وتعالى، قال: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ ما معنى الإفضاء هنا؟ ذكر أن فيه قولين: الإفضاء الجماع أو الإفضاء الخلوة، يعني يخلو بها. طيب، الصحيح هو هنا المراد به الجماع، لأن كلمة الإفضاء هي من كنايات الجماع، لأن الله يكني، مرة يقول المباشرة، ومرة يقول الرفث، ومرة يقول المسيس، ومرة الغشيان لما تغشاها، وهنا يقول أفضى بعضكم إلى بعض. هذه كلها من عبارات أو من كنايات الجماع. ومن قال إنها خلوة فإن الخلوة عند جمهور العلماء وعند الصحابة أن من أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب المهر حتى لو خلا بها ولم يمسها، فإنهم يقولون لأنها مظنة الجماع، مظنة الجماع. يقول أخذنا منكم ميثاقا غليظا، قال هو عقد النكاح، عقد النكاح أو قوله إمساك معروف تسريح بإحسان، هذا كله يعني لا يجوز للإنسان سواء أبدلها بزوجة أخرى أو لم يبدلها، لا يجوز للإنسان أن يأخذ من زوجته شيئا من المال، لا يجوز إلا بطيب نفس، كما قال سبحانه وتعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه، هذا هو الأصل، إلا في حالة واحدة كما ذكرها المؤلف هنا وهي الخلع. إذا خالعت المرأة زوجها وفسخت النكاح فلها أن ترد عليه مهره، ترد عليه مهره كما في هذه الآية، ولا يحل لكم أن تأخذوا شيئا مما أتي إلا أن يخافا. ففي هذه الآية إذا خاف الرجل من امرأة أو خافت المرأة من ألا تقيم حكم الله في زوجها ولا تقيم شرع الله في زوجها فلها أن تفتدي نفسها، ويسمى الخلع هذا. طيب نختم اللقاء هذا بهذه الآية وهي تحريم نكاح الآباء، يعني زوجة الأب لا يجوز نكاحها مطلقا فهي محرمة على الأبناء، لكن في الجاهلية كانوا يتزوجون بزوجة أبيهم، فإذا ولد منه شيئا سموه المقيت لأن الله سماه مقتا. طيب اقرأ الآية. أحسن الله إليكم. قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، فيه أربعة أقاويل. أحدها أنها نزلت في قوم كانوا يخلفون الآباء على نسائهم، فجاء الإسلام بتحريم ذلك وعفى عما كان منهم في الجاهلية أن يؤاخذوا به إذا اجتنبوه في الإسلام، وهذا قول ابن عباس وقتادة وعطاء وعكرمة. والثاني يعني لا تنكحوا كنكاح آبائكم في الجاهلية على الوجه الفاسد إلا ما سلف منكم في جاهليتكم فإنه معفو عنه إذا كان مما يجوز الإقرار عليه، وهذا قول بعض التابعين. والثالث معناه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء بالنكاح الجائز إلا ما قد سلف منهم بالزنا والسفاح فإن نكاحهن حلال لكم، لأنهن لم يكن حلالا وإنما كان نكاحهن فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وهذا قول ابن زيد. والرابع إلا ما قد سلف فدعوه فإنكم تؤاخذون به، قالوه وهذا من الاستثناء المنقطع، ومنهم من جعله بمعنى لكن. نعم معنى يعني إلا معناها لكن، إلا ما قد سلف يعني لكن ما قد سلف. طيب صلى الله عليكم. إنه كان فاحشة ومقت، والمقت شدة البغض لقبح مرتكبه، ومنه قولهم قد مقته الناس إذا أبغضوه ورجل مقيت، وكان يقال لولد الرجل من امرأة أبيه المقتي، وساء سبيلا يعني طريقا. طيب هذه في الآية في تحريم نكاح زوجة الأب وأنها تحرم بمجرد العقد ولو لم يدخل بها الزوج، يعني لو لم يدخل بها الأب تحرم مطلقا، هذه زوجة الأب لا يجوز نكاحها بأي وجه من الوجوه. المؤلف هنا يعني ذكر عدة أقوال فيها، قال إن نزلت في قوم كانوا يخلفون الآباء على نسائهم فجاء الإسلام بالتحريم، هذا هو ظاهر. طيب والثاني قال لا تنكحوا كنكاح آبائكم الجاهلية حتى لو كان على الوجه الصحيح، لا يجوز لا تنكح نكاح أباك سواء كان فاسدا أو غير فاسد. طيب يقول والثالث لا تنكحوا ما نكح أباكم بالنكاح الجائز، أما النكاح المحرم فيجوز، والصحيح أن النكاح الجائز والمحرم لا يجوز ما دام أن الأب عقد عليها، وإن كان عقده يعني غير صحيح محرما فلا يجوز، ما دام تم العقد فلا يجوز. هذا الصحيح أن هذه الأوجه كلها متقاربة وكلها تصب في النهي عن نكاح الآباء على أوجه مختلفة، هذا هو الصحيح. والمؤلف دائما يسوق مثل هذه الخلافات على أنها من الخلاف المتنوع الذي يدخل تحت الآية، فالآية تحتمل هذا كله. طيب، لعلنا نقف عند المحرمات من النساء، وهي الآية 23 من السورة، نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. طيب،